وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم فكيف كان نكير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات